رحمه الله في شرح صحيح مسلم: إذا كان المنظور إليه أمردا حسن الصورة فلا يجوز النظر إلى وجهه وإلى سائر بدنه سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا لحاجة كتعليم أو تقبيب أو شراء أو غيره. ماذا تقول يا شيخ؟ أقول بارك الله فيك أن النظر إذا كان يخشى منه فتنة فهو كما قال الإمام النووي، سواء كان المنظور إليه شابا أمرد حسنا أو كانت امرأة جميلة، فالنظر هنا ينبغي غضه بصريح القرآن الكريم. جزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء، ورزقنا وإياكم والحاضرين مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، وغفر لوالديك.